إلى 100,000. إيه ماشي معروف ما تبي إشكال. قول الله تعالى 300 سنين. كيف نقول يبدأ برقم صغير؟ أحسنت. هذه مكتوبة اللي عندنا، مادام مكتوب نجي على ما كتب. أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ بالعدد الأكبر. نعم. ثم إن 300 ما يمكن إلا تقول هكذا. كيف تبي تقول؟ لو قلت 3 لو قلت 103 صار خطأ عظيم. لا، أقول تأخير التسعة من بيان تأكيد يا شيخ. أنت قصدك ازدادوا 9 ولا 300؟ لا ما لا دخل ازدادوا 9، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين. لو قال 309 سنين صار فيها دليل. نعم. ألف سنة إلا 50 عام. هي ما فيها دليل. نعم. وكان التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 898. أحسنت. من حماة أو من حماة من حماة بلد في الشام يسأل لا حماة عند الوقوف بدون تاء. نعم هذه ناتي اللي قبله. إذا قلنا 98 و600 هجرية إن كان منصوبا اللي قبله في سنة، فتقول في سنة 98 و600 طهر أننا نجعلها منصوبة على كل حال، لأنها وصف لموصوف محذوف والتقدير سنة هجرية. إذا كان نعم الناصب لسنة، إذا كانت منصوبة فالناصب التمييز تكون منصوبة على التمييز. لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مجرورة. 98 و600 هجرية بالكسر، لكن لو تقول 60 سنة تقول هجرية. ما خالف، كله جائز، لأن هجرية نسبة إلى الهجرة. نعم. الأول نكتب هذه الأرقام في تكتب بالعربية. ينطق بين يعني لا رقم كتابة لا رقم كتابة لا رقم. إيه بس هذا عسك الاختصار. من حماة بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 حوالي سنة في حوالي حواليه مات في حوالي ها في حوالي في حوالي لا ما تقولون في حوالي نعم هنا في حوالي. وهذه ايضا نسمع دائما في الاذاعات ها حوالي بالكسر، وهو لا يصلح بالفتح. صفحات حوالي 83 صفحة. أجل الصفحات تزيد على 83 أقل لي صفحات شيء ثمن. إيه والحين أكثر بكثير. حوالي إيش أصلاً إيش؟ قريبا يعني. لا يعني أصلاً اشتقاق أصلاً من من من حام حوله وجلس حوله أي قريبا منه. يعني ثم جاءت على هذا الصفة وألحقت بالمثنى إلحاقا حوالي، وصارت منصوبة دائما مثل دواليك ومثل لبيك وسعديك وما أشبه ذلك. يا رب نقول هنا إيش مجرورة عادي إنه يكون منصوبة على الظرفية بالياء لأنها ملحقة بالمثنى. جامد إيش هي من حوله جامد. له صفحة أيضا من صفحة الوجه وهو ما يقابلك من الإنسان